أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأزل لكم المثوبة والأجر. هذا سائل يقول: لدي قريب فقير ودخله محدود، ولي عنده مبلغ من المال استدانه مني، وأعلم أنه لا يستطيع سداده، هل إذا سامحته أدخل في المنفقين على الأقارب، وهل أوجر على ذلك؟ جزاكم الله خيرا. إذا سامحته فإن لك أجر الوضع عن المعسر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ندبنا إلى أن نضع عن المعسرين أو نخفف عنهم. المعسر هو الذي لا يستطيع السداد، أو إذا سدد أجحف به السداد في مؤونته وحاجته، كشخص عليه 1000 ريال دين وراتبه لا يكفي لسدادها، وعنده مصاريف وعنده عائلة، فكل ما جاء الشهر لا يستطيع أن يسددك. فمن القرب التي تتقرب بها إلى الله عز وجل أن تقول له: إني قد عفوت عن نصف الدين، فأعطني 500 وأنا مسامح لك في الباقي. أو تقول له: أعطني 200 أو 100، فتطلب بعض المبلغ، مثلا يكون عندك أنت أمر تحتاج لجزء من المبلغ وتسامحه فيما بقي. هذا الوضع التخفيف. وأما الوضع وهو أعظم أجرا، أن تقول له: إني قد عفوت عنك، والمال الذي في ذمتك قد سامحتك ولا تسدده. فهذا الوضع عن المعسر، فهذا الأمر التخفيف عن المعسر والوضع عن، من أعظم القرب التي تقرب بها إلى الله عز وجل، لأنه تفريج كربة عن المسلم. والله يحب من عباده أن يتراحموا، ويحب من عبده أن يشكر نعمته عليه حينما يكون غنيا وغيره فقير، فيواسي الفقير في ماله ولا يضيق عليه ولا يؤذيه. فالمسلم الذي يحس بأحاسيس إخوانه، فإذا عامل الفقير عامله بفقره فخفف عنه ويسر عليه، هذا من الرحماء الذين يرحمهم الله. ولذلك قل أن تجد تاجرا أو تجد موسرا يوسع على عباد الله المسلمين ويخفف عن المعسرين ويضع عنهم، إلا وجدت لطف الله عز وجل به في نفسه وماله وأهله وولده، لأنه يعامل الكريم الذي لا منتهى لكرمه. ولن تجد أحدا يضيق على عباد الله وينسى فضل الله عز وجل عليه ويؤذيهم، ويتتبع الضعفاء والفقراء إذا دينهم فيؤذيهم ويجرحهم ويشتكيهم ويرفعهم إلى من يطالبهم ويسلط عليهم من يؤذيهم، إلا وجدت أمره والعياذ بالله في ضيق. ولربما سلط الله عليه في نفسه وماله وأهله وولده ما يقض مضجعه. فلا بد للمسلم أن يحفظ مشاعر إخوانه المسلمين. وهذا الذي سألت عنه، أنك تأخذ أجر النفقة، لا، هناك فرق بين أجر الإنفاق وبين أجر الإيضاع عن المعسر، وهذا أمر ينبغي أن ينتبه له. لأننا لو قلنا لك تأخذ أجر النفقة، فقد أخبرنا عن الله أنه يعطيك أجر النفقة. أجر النفقة لا يعلمه إلا الله، وهو خاص بمن ينفق. النفقة أن تأتي لشخص وتقول له: هذا الشهر أنا متكفل بنفقة بيتك، أو تأتي إلى بقالة وبجوارها أيتام أو أرامل وتقول لصاحب البقالة: هذه 300 ريال سلما، على بيع السلم هذه 300 ريال، تعطيهم كل يوم ب10 ريال مثلا حليب أو كذا، وتحدد من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، فتعطيها سلما، هذا لك أجر النفقة. وأجر النفقة يختلف عن أجر الدين، لأن الدين شيء والنفقة شيء، لأن النفقة تستمر والدين يكون كربة عارضة، والنفقة تستمر. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. والكفالة تكون بالنفقة، بأن تتفقد اليتيم في طعامه وشرابه وكسوته وحاجته الضرورية كعلاجه ونحو ذلك. فهذا له حكم خاص، أن تتكفل بما يحتاجه من طعام وشراب وكسوة، هذه نفقة. أما أن تسقط الدين عن لك أجر إسقاط الدين، كم هذا الأجر؟ هذا علمه عند الله. وإذا عفوت فلك أجر العفو. الآن المسألة الثانية أنه إذا كان قريبا فإنك تؤجر بتفريج كربته بقضاء دينه، وتؤجر على صلة الرحم، هذا إذا نويت أن تصل رحمك. وعليه فإن الأجر يكون لك أجران، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استأذنت عليه زينب فقال لبلال: أي الزيانب؟ قالت: امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عن الجميع وأرضاهم. فسألته هذه المسألة أن قرابة لعبد الله تنفق عليهم وتصلهم، هل لها من أجر؟ فقال: إن لها أجران، إن لها أجرين، أجر الصدقة وأجر الصلة. فهذا يدل على أنك إذا وصلت الرحم وخففت عنه فإنك تأخذ أجر الوضع عن المعسر بقدر ما وضعت، إذا كان وضعت، أو بقدر التخفيف إذا خففت، ويكون لك أجر الصلة إن نويتها. تنوي الصلة مثل أن تقول: هذا ابن عمي وقريبي، كيف أعامل بهذه المعاملة؟ هذا ابن عمي وقريبي، كيف أضيق عليه؟ فلما تستشعر القرابة وتنويها حينئذ تؤجر. وعليه فإنه يكون لك الأجران. ونسأل الله التوفيق، والله تعالى أعلم.